إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أهلا وسهلا إخواني وأخواتي بكم في هذا اللقاء الذي نشرف فيه أن تكونوا ممن يستمع إلينا في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات التي نسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنا بها لصالح القول والعمل. تكلمنا فيما سبق من الحلقات التي سبقت هذه الحلقة عن مسألة الوفاء، وأن الناس بحاجة إلى الوفاء من أجل أن تستقيم حياتهم، ولن يستشعر الإنسان الجانب العاطفي في قلبه ورقة القلب إلا حين مباشرته لهذا الوفاء، هذا الخلق العظيم الذي يفرح الإنسان حينما ينعم به، وكلما زاد له ممارسة كلما ازداد رقة في قلبه، لأنه يدل على معادن الناس. ولذلك قال أهل الأدب: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. ولا شك أن فعل هذه الأمور إنما الذي يدفع إليها هو الوفاء، وفاء إلى وطن قد سكنه المرء، ووفاء إلى شباب قد مرت فيه كثير من الذكريات الجميلة، وكذلك بكاء على رفقة قد مضت وفرقت بينهم الأيام والليالي، إما برحيل أبدي أو تفرق الناس في الأوطان كما هي سنة الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ناسب أن نذكر بعد الوفاء مسألة تكون بنقيض ذلك، وهي على خلاف ما كان من ذلك الخلق الجميل، وهو خلق بضده خلق مذموم، من اتصف به قد جمع مساوئ الأخلاق، يصبح امرئا ماديا شحيحا وصوليا، يريد أن يصل إلى ما يريده بأي سبيل، المهم أنه يصل، لا يعرف المبادئ ولا الأخلاق، لا يعرف أن يكون في حياته عاقلا نظيفا مرنا فيه دين أو أمانة. هذا الخلق الذميم هو خلق الغدر والخيانة، فالغدر والخيانة من أسوأ الأخلاق وأشنع الصفات، وكم وقع في المهالك من غادر حتى ضاقت عليه فسيحات المصادر، وطوقه غدره طوق خزي فهو على فكه غير غادر، وأوقعه في خطة خسف وورطة حتف فما له من قوة ولا ناصر. ويشهد لصحة هذه الأسباب ما أحاطت به علوم ذوي الألباب، وأصدق شاهد على ذلك قول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله سبحانه وتعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. فالبغي والمكر يرجع على صاحبه مهما طال الزمن ومهما تمتع في قدره وخيانته، والأشد أن يكون هذه العقوبة وهذا الهلاك الذي يقع بهذا الغادر يقع فيه في خضم لهوه وفي خضم سعادته بما قدر، ويظن أنه قد وصل إلى السعادة التي يريدها، ففي هذه الزحمة من الأفكار وفي أوج هذه الفرحة تأتيه الضربة القاضية فتكون أشد ما تكون عليه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي والنكث والمكر، ينكث العهود، والبغي وهو الظلم، والمكر أنه يمكر ويغدر يخطط، يكون إنسان كل ما يريده من هذه الدنيا أنه يحصل على الفريسة بطريق مشروع أو غير مشروع، بل والأشد من ذلك أنه لربما يترك الوسائل المشروعة التي أمامه حتى لو كان يحصل على نفس النتيجة بالتمام، ولكنه يرى أن حصوله عليها بطريقة باردة هذا ليس فيه قمة السعادة وليس فيه سعادة أصلا، فيعمد إلى الحصول على نفس النتائج والأسباب وغيرها من الأمور المادية بطريقة ماكرة، فيرى أن التذاذه لا يكمل إلا حينما يقتنص ما يريد بغدر ومكر، وكأنه يرى أن هذا من باب الذكاء، وأن هذا من باب أن يكون متمرسا وقد أخذ شيئا بقوة حتى تعجبه نفسه عند نفسه، ولم يغدر غادر قط إلا لصغر همته عن الوفاء واتضاع قدره عن احتمال المكاره في جنب نيل المكارم. قال الشاعر: غدرت بأمر كنت أنت جذبتنا إليه، وبئس الشيمة الغدر بالعهد. ولما حلف محمد الأمين للمأمون في بيت الله الحرام وهما وليا عهد، طالبه جعفر بن يحيى أن يقول: خذلني الله إن خذلته، فقال ذلك ثلاث مرات. فقال الفضل بن الربيع: قال لي الأمين في ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله: يا أبا العباس، أجد نفسي أن أمري لا يتم. فقلت له: ولم ذلك أعز الله الأمير؟ قال: لأني كنت أحلف وأنا أنوي الغدر، وكان كذلك فلم يتم أمره. وورد في أخبار العرب أن الضيزن ابن معاوية ابن قضاعة كان ملكا بين دجلة والفرات، وكان له هناك قصر مشيد يعرف بالجوسق، وبلغ ملكه الشام فأغار على مدينة سابور في الأكتاف فأخذها، وأخذ أخت سابور وقتل منهم خلقا كثيرا. ثم إن سابور جمع جيوشا وسار إلى الضيزن فأقام على الحصن 4 سنين لا يصل منه إلى شيء. ثم إن النظيرة بنت الضيزن حاضت فخرجت من الحصن وكانت من أجمل أهل دهرها، وكانوا يفعلون كذلك بنسائهم إذا حضن، وكان سابور من أجمل أهل زمانه، فرآها ورأته فعشقها وعشقته، وأرسلت إليه تقول: ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به هذه المدينة وتقتل أبي؟ فقال: أحكمك. فقالت: عليك بحمامة مطوقة ورقاء، فاكتب عليها بحيض جارية ثم أطلقها، فإنها تقعد على حائط المدينة فتتداعى المدينة كلها. وهذا من باب السحر، وكان ذلك طلسما لا يهدمها إلا هو، ففعل ذلك. فقالت له: وأنا أسقي الحرس الخمر، فإذا صرعوا فاقتلهم. ففعل ذلك فتداعت المدينة، وفتحها سابور عنوة وقتل الضيزن، واحتمل ابنته بالنظيرة وأعرس بها، فلما دخل بها لم تزل ليلتها تتضرر وتتململ في فراشها وهو من حرير محشو بريش النعام، فالتمس ما كان يؤذيها، فإذا هو ورقة آس التقصت بعكنتها وأثرت فيها. العكنة هي اللحم الذي يكون أسفل البطن، وقيل كان ينظر إلى مخ عظمها من صفاء بشرتها. ثم إن سابور بعد ذلك غدر بها وقتلها جزاء وفاقا، لأنها كانت غادرة خائنة فجوزيت بمثل فعلها. وتقول العرب في أمثالهم: جزائي جزاء سنمار. وذلك أن الزجرد بن سابور لما خاف على ولده بهرام، وكان قبله لا يعيش له ولد، سأل عن منزل صحيح فدل على ظهر الجزيرة، فدفع ابنه بهرام إلى النعمان وهو عامله على أرض العرب، وأمره أن يبني له حصنا، فامتثل أمره وبنى له حصنا كأحسن ما يكون، وكان الذي بناه رجل يقال له سنمار. فلما فرغ من بنائه عجبوا من حسنه، فقال: لو علمت أنكم توفوني أجرته لبنيته بناء يدور مع الشمس حيث دارت. فقالوا: وإنك لتبني أحسن من هذا ولم تبنه. ثم أمر به فطرح من أعلى الحصن فتقطع، فكانت العرب تقول جزاني جزاء سنمار. وخرج قوم لصيد فطردوا ضبعة حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فأجارها من باب أنها جارة له فحماها وجعل يطعمها ويسقيها. فبينما هو نائم ذات يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت، فجاء ابن عمه يطلبه فوجده ملقى فتبعها حتى قتلها، وأنشد يقول ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير معامري. أعد لها لما استجارت ببيته أحاليب ألبان اللقاح الدوائري، وأسبنها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافري. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف على غير شاكري. ومن جميل القصص أنه حكي عن عجوز أنها كانت في البادية، فدخل عليها بعضهم فإذا بين يديها شاة مقتولة وإلى جانبها جرو ذئب، فقالت أتدري ما هذا؟ يقول فقلت لا. قالت هذا جرو ذئب أخذناه صغيرا وأدخلناه بيتنا وربيناه، فلما كبر فعل بشاتي ما ترى، ثم قالت بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ابن الربيب، غذيت بدرها ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. وفي هذا بيان أن صاحب الغدر والخيانة يجازى بفعله إذا غدر، وكذلك أنه لا يؤمن جانبه، وكذلك أيضا أن الإنسان إذا فيه طبع من طباع الخيانة ولم يوفقه الله عز وجل للتوبة ومجاهدة النفس على أن يكون مستقيما حاله وأن يكون يعمل بطاعة الله عز وجل ويتقي غضب الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يترك سبيلا من سبل الغدر والخيانة إلا ارتكبه من أجل أن يحصل على غايته. ما أجمل أن يتمتع الإنسان بالوفاء الذي يقود إلى محاسن الشيم والذي يقود إلى رقة القلوب. ولذلك تجد أوفياء الناس قد خلدت أسماءهم وخلدت أفعالهم حتى لو لم يعرف الاسم، فتجد الناس يتناقلون قصصهم على مر الأزمان. وأما ذلك الغادر والخائن فإن الناس يذكرون قصته بجانب ذلك الوفاء بيانا لما كان منه من شديد اللؤم وفعل ما يغضب الله عز وجل ويستهجنه كل عاقل. ولذلك المرء إذا وجد في نفسه شيء من هذه الطباع، طباع السباع التي تميل إلى الغدر والخيانة وحب التسلط، فليحجم وأن يلزم جانب التقوى، وأن يعلم أن الله عز وجل مؤاخذه بذلك إن غدر ومكر، كما أنه سيكون منبوذا من الناس. وأعظم ما يعالج به نفسه أن يقف عند حدود الله عز وجل، ويلزم جانب التقوى والمجاهدة بأن يجاهد نفسه في تغيير طبعه، ولا يقول هذا طبعي. ألا تعجب من بعض الناس حينما يكون سبيل الحلال مفتوحا أمامه وهو يستطيع أن يحصل من خلاله على كنز وفير من الماديات أو الأمور المعنوية، فيترك ذلك وينتقل إلى جانب آخر يحصل على نفس النتيجة، ولكن من أجل أنه يحقق طموحا في نفسه حتى يمدحه الناس ويقولون هذا مبرز، هذا ذكي، هذا لا يؤخذ له حق، أو أنه يريد أن يتبجح في ذلك بالمجالس حتى يبين أنه لا يشق له غبار في الطريق الذي يسلكه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم أخلاقنا على الوفاء وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.